إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه وحوله وقوته علينا مع مجالس البخاري. اللهم أتم علينا النعمة وثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ويكثر ذلك بين الناس. نسأل الله بعليه أن يشكر لكم صبركم وجلدكم على طلب العلم. ما زلنا مع مجالس البخاري، وهي أهم المجالس، مجالس السنة هي أهم المجالس، لا سيما وأنك الآن في عصر قد أطلت فيه البدعة وقد اشرأبت الأعناق بالنظر إلى هذه البدعة بغض الطرف عن السنة والعمل بالسنة. وأنتم تعلمون في قرون الخيرية كانوا يتحسسون أهل السنة، وكان البخاري يقول لو سمعت برجل من أهل السنة ولو في مشارق الأرض أرسل إليه بالسلام، فإنهم إلى قل وما زال لا يزالون كذلك، فهم إلى قل. لا سيما كما قلت أن ضرب الدين يأتي من ضرب البخاري، مش من ضرب السنة، من ضرب البخاري. يعني بوابة ضرب الدين بضرب السنة، وبوابة ضرب السنة بضرب الإمام البخاري. وخرج البل السفهاء الذين لا يعقلون يعرفون كثيرا بما لا يعرفون، ويتكلمون بالبخاري، وطلب النجاة للناس، طلب النجاة ولم يسلك مسالك الناس. سفينة لا تجري على اليابس، بحالنا الأحوال كيف تجري على اليابس، كيف ينجو وهو يعني يحاول قد كان فرار من السنة أو هدم السنة للناس. والسنة كما قلنا وكما قال علماؤنا وقال عمران بن حصين، القرآن أحول إلى السنة من السنة إلى القرآن. نسأل الله أن يسر لنا أبواب البخاري حتى ننتهي من كتاب الإيمان وندخل على كتاب الآخر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 20 في التعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام المبجل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب علامات النفاق المنافق. باب علامات المنافق، كان قالوا هذا الباب تابع الباب الذي سبق، هي حقا الباب العظيم الكبير، يمكن أن نقول باب أم الباب، وبعد ذلك الأبواب التي جاءت كفر دون ظلم، ظلم دون ظلم، يعني متتالية. فالباب الأعظم، البوابة العظمى في هذا، بما نبوب؟ قد بوب البخاري البوابة الكبرى، الباب الكبير الذي ينزل تحت هذه الأبواب. كفر دون كفر. السؤال. وقريب. يعني أنا أقول عندنا أبواب ما زال متتابعة، ما زال قد باب علامات المنافق، هو قد باب كفر دون كفر صحيح، وباب ظلم دون ظلم صحيح، وبعد ذلك باب علامات المنافق. كل هذه أبواب تنزل تندمج تحت باب عظيم، باب كبير نبوب له. أمور الجاهلية. يعني أبعدت النبي عليه الصلاة والسلام حسين. نعم، لا أنا أقول بوابة كبرى تندرج تحت هذه الأبواب. قل له موت هنا، هذا بالتصريح لا بالتلميح، قل موت في مجلس الأئمة. المعاصي لا يكون فيها صاحبها. طيب أكمل. البدعة والسنة. الإيمان هو العمل. الإيمان هو العمل. الكفر دلالات. الكفر دلالات. ماذا أفعل؟ كفر دون كفر. وظلم دون ظلم. وفسق دون فسق. لا، الباب الكبير باب زيادة الإيمان والنقصان. هذه دون ناقص. ماذا أفعل؟ لما أقول كفر دون كفر، هذه دلالة على النقصان ولا لا؟ لا، ولو زاد النقصان لما وصل الكفر الأكبر، كفر أصغر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، نفس الأمر. هذا الباب، هذه التبويب الأكبر في هذا الباب، باب زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. وبعد ذلك بعد ما بوب أن الأعمال من الإيمان، بوب أن زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، واندرج تحته هذه الأبواب. قال باب علامات المنافق. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان أبو الربيع. سليمان أبو الربيع وهو العتكي الزهراني، أبو الربيع الزهراني العتكي بصري، نزل بغداد، وهو كما قال علماء هنا هو ثقة ثابت، هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر المدني هو قارئ أهل المدينة، كما قال عنه هنا هو حجة إمام حافظ من الثقة بالمكان. قال: حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل. طبعا هذه ما تعرف، نافع بن مالك هو عم من؟ عم مالك بن أنس أبو سهيل، من ثقات أهل المدينة. قال ابن سعد ثقة، قال أحمد ثقة، قال ابن معين ثقة، صدوق مأمون قليل الخطأ. شوف هذه التزكية، ثقة صدوق مأمون قليل الخطأ. وأيضا ابن المديني قال هو من الثقات. عن أبيه. عن أبيه، من أبوه؟ مالك، مالك بن أبي عامر. نعم. وأيضا روى له البخاري ومسلم ودود والنسائي، وقد روى عن عمر بن الخطاب، عن عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. قد قال العلماء: ثقة إمام حجة، ثقة ثابت، أحد له أحاديث صحاح. نعم. عن أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو سيد المكثرين عن النبي الأمين. أبو هريرة هو سبع المكثرون عن سبع لنا أكثر عن السلام، سيدهم هو أبو هريرة. لازم الرسول صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، لذلك كان سيد الناس. يعني هو ضرب لنا أروع الأمثلة في التحقيق لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال علي بن أبي طالب موقوفا وقد جاء مرفوعا: من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. أبو هريرة جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في امر معين لانه شهوته غلبته ويريد الزواج وما استطيع الزواج، فقال له سلم: قدر الله سينفذ. فزوجه الله جل وعلا بالاميره التي كان يعمل عندها. لماذا؟ لانه انشغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان المهاجرون ينشغلون بالصخر، وكان الانصار ينشغلون بالزرع، وكان ابو هريره يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، وكان ابو هريره يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. نعم. رواه له جماعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. نعم. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. لو يعني كان عندنا وقت نأخذ هذه الثانية، لكن الكلام في هذا كبير. نقول: تبويب البخاري علامات المنافق، واستشهد بحديث آية المنافق ثلاث، كأنه نقول هذه ثلاث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفر المرء بها، مع أنه نفاق، والمفروض أن المنافق يخرج من البر، فكأنه تستتم الأبواب بكلامه. استيقظ، إما أن تشرب، إما استيقظ. الأبواب تستتم للبخاري كأنه لما قال كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، قال: ونفاق دون نفاق. طبعا ظلم دون ظلم او كفر دون كفر معناها كفر لا يخرج من المله، ظلم دون ظلم، ظلم لا يخرج من المله، وايضا فسق دون فسق، فسق لا يخرج من المله، ونفاق دون نفاق يعني نفاق لا يخرج من المله. كانه اراد ان يشير الى ذلك الامام البخاري، لذلك قد بوب وثم استدل على تبويبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، ولم يقل انه كفر، ولم يقل انه كفر، فكانه قال: وهذا من باب النفاق دون النفاق. هذا من كلام من أم التبويب عند الإمام البخاري. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث. الآية هي العلامة، الآية هنا هي العلامة، والعجيب أنه أفردها مع أنه قال ثلاث، وذكر الكذب، وذكر الخلف الوعد، وذكر بأبي هو وأمي الخيانة بعد الائتمان. وهو قال آية إفرادا، وما قال جمعا. قال العلماء: هنا الإفراد من أجل الجنس، يعني آية المنافق جنس، والجنس يعم، ما دام الجنس فإذا هو يعم، لا خلاف بين أن يقول ثلاث أو خمسة أو أكثر من ذلك. قال: آية المنافق. والقول الثاني أنهم قالوا بأن آية المنافق معناها أن المنافق لا يكون منافقا ولا يصير منافقا إلا بالاجتماع الثلاث. المنافق لا يصير ولا يطلق عليه النفاق إلا إذا اجتمعت فيه الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. يستقيم هذا القول، يستقيم هذا القول إن قلنا بأن قول سلم آية المنافق ثلاث: حصر وقصر. نعم. اختار رائع حتفا. نعم. صدقني بعيدة شوية. نعم. ونقول هم يقولون بأنه لما أفرد آية المنافق وذكر الثلاث قالوا: إذا ما دام قد أفرد يبقى المعنى أنه لا يصير منافقا إلا إذا اجتمع فيه كذب وخلف وعد وخيانة أمان، واحدة منهن لا يطلق عليه النفاق. قلنا هذا يستقيم إذا كان في قول النبي آية المنافق ثلاث: حصر وقصر. والحق أنها ليست حصرا، بل هو ذكر الحديث الذي بعده ذكر أربع وكنا فيه كان منافقا خالصا، فإذا هي ليست حصر وقصر، بل الحق أن هذا من باب التنبيه. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه من باب التنبيه، كان يقول الكذب لألفت الانتباه لغيره. فيعني وإحنا قلنا بأن مسألة الإيمان تمر على ثلاثة بوابات، على ثلاث مراتب. مرتبة الأولى قول، مرتبة الثانية فعل، مرتبة الثالثة اعتقاد ونية، صحيح ولا لا؟ فكأنه نبه عن القول بالكذب، ونبه عن الفعل به، ها؟ عن الفعل بالخيانة، عن الوعد بالخلف، فنبه عن كل واحدة لغيرها. قال هذا التفات وألفت الانتباه، فليست حصرا وقصرا. والصحيح الراجح في ذلك قول سلم آية المنافق ثلاث أن هذه من باب الجنس، أنها من باب الجنس. ولذلك من اتسم بسمة من هذه السمات، من اتصف بسمة من هذه الصفات فهو منافق، أو في خاصة الاتصال النفاق، في فصل من اتصال النفاق. وكما قلنا لما روى البخاري بذلك كأنه يقول لك إتماما للأبواب السابقة: هو نفاق دون نفاق. فمن اتصف بمثل هذا نقول قد اتصف بصفة وبخلة من خلال المنافقين، من صفات المنافقين، لا يكون منافقا خارجا من الملة، لكن فيه فصل من اتصال النفاق، مفهوم؟ كما قلنا أن هذه تجتمع مع تقييد أهل السنة والجماعة بأن المؤمن قد يجتمع فيه كفر الإيمان، لكن كفر بشرط كفر لا يخرج من الملة، وأيضا رياء وإخلاص، وأيضا نفاق وإخلاص. فهذه دلالة واضحة جدا على اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا الذي يأباه الخوارج والمعتزل، لأنه عندهم الإيمان شيء واحد. أما أهل السنة والجماعة يعلمون بأن الإيمان حقيقة مركبة، حقيقة مركبة. آية المنافق ثلاث. النفاق مذموم جدا، والنفاق وسيلة إلى الهلاك، بل النفاق لا يأباه الله جل وعلا، وقد أظهر دمه في الكتاب، وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم دمه في السنة، عندما والصحابة أظهروا ذلك بلسان حالهم، عندما قال الله تعالى محذرا من المؤمنين أن يتشبهوا بالمنافقين، عندما قال الله جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، قال قبلها: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وسياق الإنكار على اليهود أن هذه من خصال اليهود، خصال الإبطان النفاق هي خصال اليهود. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فهذا من خصال اليهود. والنفاق هو مخالفة الظاهر الباطن، النفاق مخالفة الظاهر الباطن، ولا يمكن أن يدخل في ذلك أن نقول أن المؤمن الذي آمن وصلى وصام وأدى الفرائض وأنه يجتهد في طاعة الله ويعصي لا يكون منافقا بمعصية، لا، هذا يعتري كل إنسان، بل يعتري كل مؤمن تقي نقي. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وأن الإنسان قال: اللهم أن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم، فهذا ليس بنفاق إلا إذا كانت المعصية فيما قررها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من النفاق، إلا إذا كانت المعصية فيما قررها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من النفاق، كالكذب والخيانة وخلف الوعد، أو الغدر، الفجور في الخصومة. الفجور في الخصومة دلالة على النفاق، علامة على النفاق. وإذا خاصم فجر ألد، يعني الخاصم الألد هذا أبغض الجنة عند ضرب الأشرار، الخاصم الألد. وهذه أيضا من صفات المنافقين، هذه من صفات المنافقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. طبعا لابد نلتفت هنا التفاتة مهمة جدا، قال إذا، وهي استمرارية، صحيح؟ إذا حدث كذب، كذب، وهذه فيها دلالة أنه لا يكون ولا يصير منافقا إلا إذا كان هذا ديدنه، إلا إذا كان الكذب ديدنه، إلا إذا كان حاله هو الكذب. كلما تقول كلما تكلم كذب، ومن النادر أنه إيه؟ يصدق، من النادر أنه يصدق، هذا الذي يكون فيه صفات المنافقين. أما إذا كذب مرة مرتين مثلا في أحواله، في غالب أحواله أنه صادق، وقد يزل ويكذب. طبعا هذا الكلام يكون متعمدا، لأن الكذب هو الإخبار بما يخالف الواقع، الإخبار بما يخالف الواقع. ثم قل متعمدا، ليش متعمدا؟ لأنه قد نقول عليه لغة كذب، كأبي السنابل لما دخل على سبيعة الإسلامية وكانت امرأة حاملة ومات زوجها، فجاءها الخبر ثم ما لبست إلا أن لا ولدت ولد أنجبت ولد، خلاص أنت متسرع على الزينة، أنت داخل في الخط، أنت أيضا معهم، أنت في خطهم أيضا، فما لبست إلا أن ولدت. ثم بعد ما ولدت تزينت، فلما تزينت أبو السنابل أنكر عليها، وفي حقيقة الأمر أنه كان يريدها لنفسه، لذلك غار هتخطف يظهر. دخل فقال لها تزينت للخطاب يا لكع؟ لا والله حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فلما قال لي ذلك استجمعت عليها ثيابي ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أرأيت ما قال أبو السنابل؟ قال قد إيش حللت للخطاب، قد حللت للخطاب. فقال كذب أبو السنابل. كذب هنا بمعنى أخطأ، وهو كذب في اللغة أنه أخبر بما يخالف الواقع، فيكون الكذب لابد أن تقيد الخبر بما يخالف الواقع إيش؟ على التعمد، متعمدا حتى يكون كذبا ويكون فيه خاصة النقاب. فقول صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب فيها الاستمرارية، فهي الاستمرارية، يكون ذلك هو حاله أنه ما تكلم إلا وكذب، ما يكون الكلام عنده إلا بالكذب. نعم، هذا شرط. شرط الاستمرارية والتعمد، هذا هو، أن يكون متعمدا وأن يكون مستمرا. ما حدثه طبعا تعلمون، يعني أعظم أن نقول فيه ذلك نوح الجامع الذي قال فيه المحدثون هذا قد جمع كل شيء إلا الصدق، كل شيء جمع كل شيء إلا الصدق، فهذا ما تحدث إلا وكذب. وذلك هو الذي وضع الأحاديث على فضائل الصور كلها، وذلك القاعدة عند المحدثين يقولون كل حديث جاء في فضائل الصور فهو ضعيف. طبعا عندما نظر يقول والله أحد، يقول أيها الكافرون، وأيضا تبارك، فيعني قليل جدا من الحديث التي صحت في فضائل الصور، ومنها إنا أعطيناك الكوثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسورة البقرة وعلى عمران الزهراء. الغرض المقصود بأنه الشرط أن يكون مستمرا في الكذب، وهذا هو حاله، وأيضا أن يكون الكذب كما قال علماء هنا متعمدا فيه. والكذب من صفات المنافقين، الكذب من صفات المنافقين، وأيضا الصدق من صفات المؤمنين كما قال ابن تيمية، قال الكذب من صفات من خلال المنافقين، والصدق من صفات المؤمنين. وهذا سنفصله إن شاء الله بعد ما نقول النفاق مذموم في كل أحواله في الكتاب والسنة، كما قلنا في الكتاب قال الله لا يفعل يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأيضا هو مذموم جدا أنه وسيلة إلى قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لا سيما أنه عابهم في صفاتهم وخلالهم، أن تزيد على هذه الخلال عندما قال ولا يذكرون الله إلا قليل، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا الدلالة على النفاق، أن تجد بين الزمزم بين الحق والباطل، هذا لابد أن تقول فيه خاصة النفاق، ولو تشبع كان منافقا خالصا. وقال الله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لذلك ابن مسعود يقول وقد رأيتنا ويتهادى رجل منا بين الرجلين حتى يأتي الصلاة ولا يتخلف عنها إلا منافق، قال عليم النفاق، منافق عليم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال آية علامة ما بيننا وبين المنافقين العشاء والفجر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم من علامات نفاقهم أيضا بأنه قال لو وجد أحدهم مرمتين أو عظمين صحيح، فقال لا أتوهما ولو حبوا. وهذا تراه كثير في بعض من ينتسب بمثل هذه الصفات. يعني إذا قلت تعقيقة ترى المسجد يكتظ بالناس، يكتظ بالناس. إذا قلت في صلاة كسوف تصلي وحدك، ده بقى يعني خلاص يعني الغرض المقصود هو في هذا الباب يعني لا فقنا يعني لا استخدم. انا صليت وحدي انا دكتور لانه يعني بعد ما بعثوني انا عرفت ان يحدث سبح اسم ربك الاعلى ويجلسون فمن الله عليها فصليت انا بما اراه سنه وان كان اقل لكن كانت بما اراه سنه على الاقل بيوسف وايضا الاسراء ودخلت على قاف وطبعا هذه انا صليت بيوسف فقط هينزلوا جماعه ينزلوا بصراحه انا قلت انا اجد في خفه في نفسي واترككم انا عارف نهايه الامر عندهم والسماء والطرق وهذا الذي حدث زمزم طرق البشريه كلها وذهب قال ان ساصلي في المسجد الازرق يصلون وبعدين جاء يعمي علي قال صلوا بالاعراف قال بالاعراف وايش ثاني؟ ها بالاعراف وايش؟ وايش ايش الصلاه الاخرى؟ قل الاعراف ها الاعراف والبقره ها وايش ثاني؟ والانعام شوف الاعراف شوف سبع طوال البقره والانعام والاعراف ايش فيها؟ فيها خمسات هنا خمسات هنا خمسات هنا ويقول لك خلاص تبرك كانه صلى بهذه الايات سبحان ربي العظيم يعني هذا يعني يعتبر احتيال بهذا وكان هو لو صلى بالقمر ان شاء الله اقتربت الساعه ان شاء الله القمر لكان خير المهم الغرض المقصود جعل النبي صلى الله عليه وسلم العلامه في ذلك على المليء الى صلاه الجماعه وهو صحيح مقيم يستطيع ان ياتي الى المساجد ولذلك حمل العلماء جميعا حديث ولقد هممت ان قال ولقد هممت ان امر رجلا فليصلي بالناس وامر اخر فاحتضن حطبا ثم احرق عليهم بيوتهم حملها جمهور العلماء ان هذا الحديث عليه على المنافقين ان هذا الحديث على المنافقين لانه عندهم ادله كثيره جدا يقول صليت في رحلي صليت مع اهلي صليت في اهلي ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وايضا من النفاق خشيه الصحابه من النفاق وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم النفاق عندما قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ايات المنافق ثلاث والدلاله على عدم حصر ان سباط المنافقين في هذه الثلاثه الكثير ما فعل الجاسوسيه نفاق الجاسوسية نفاق لما جس حاطب بن أبي مرتعة على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عينا لأهل مكة ماذا قال عمر بن الخطاب؟ دعني أضرب عنق هذا المنافق حتى اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل نفاق لما جاء هذا الرجل الخارجي وقال يا محمد اعلم هذه قسمة لا يرضيها وجه الله شو هو ذا الورع الكاذب الخوارج علامات الخوارج هو هذه من علامات الخوارج يعني يحسب نفسه أخشى الناس وأتقى الناس وهو أكثر الناس ممكن يكون كذلك وممكن يكون افسق الناس لا يستلزم الكفر الذي يخرج من المل فلما قال له ذلك قال خالد بن الوليد وقال عمر بن الخطاب دعني اضرب عنق هذا المنافق فهذا ايضا من النفاق والعجيب ان الصحابه رضي الله عليهم كانوا يخشون عن انفسهم خشيه عظيمه من النفاق مع انهم ما كذبوا قط لم يكذبوا قط وانهم لم يكذبوا قط لم يخونوا قط لم يخلفوا الوعد قط ولكنهم كان كل منهم من صدق اخلاصه انه كان يخشى على نفسه النفاق لذلك قال عبد الله بن شقيق قال ادركت 30 من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق يخشون على انفسهم النفاق لذلك الحسن البصري قال كلاما يكتب بماء العين قال لا يامنه الا منافق يعني لا يامن النفاق لما يقول لك الحمد لله ما دام الاخلاص في القلب موجود فالنجاه النجاه ما انا طبعا ما بقولوش خلاص في مصر يقول لك هنا ابيض خلاص طبعا ده اهم حاجه هنا ابيض ما الذي بيضه؟ ده هو احمر اصاله كيف صار ابيضا عندك انت؟ فتمام؟ فهو المساله ان هو يقول خلاص ما دام القلب خلاص موجود انتهى ده هو الحسن البصري يقول لا يامنه الا منافق ولا يخشاه الا مؤمن لا يامنه الا منافق ولا يخشاه الا مؤمن اضرب مثلا على ذلك بل هو اروع الامثله رجل راى النبي صلى الله عليه وسلم امراه جميله وضاء تتوضا في قصر منيف حسب انه قصر وقيل لا هو قصر عبد من عباد الله من اصحابك وهو من؟ عمر يخشى على نفسه النفاق. يخشى على نفسه النفاق وهو يقول قولا صريحا ماذا قال؟ قال يا حذيفه اسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم سمى لحذيفه بعض المنافقين سماه ولذلك حذيفه يطلق عليه يلقب بحافظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له اسماني لك يسيبه يمشي اسماني لك فاقصب عليه اسم الح عليه الحاح شديدا قال اسماني وهذا سر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه عمر يخشى على نفسه فقال اسماني لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال حذيفه لا ولا ازكي احدا بعدك فبكى عمر بن الخطاب انه لم يتهم من فاق نجح عمر صراحه نحن انا اتكلم عن نفسي، احنا سفله والله العظيم، نحن في في في في في في تنزل عظيم. واخشى ما اخشى انه لو حدث المقارنه يوم القيامه ما ادري ماذا سيحدث، هل سنفضح امامهم ام ماذا؟ الله المستعان. لكن هم اخوان خلقهم الله له فعاشوا له وعاشوا لدينه فمكنهم الله جل في علاه. لكن شوف يقول اسماني لك رسول الله، فقال حذيفه لا ولا ازكي احدا بعد. فكان عمر لا يصلي على احد حتى يصلي عليه حذيفه، لان عمر نفسه الذي راجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لما صلى على عبد الله بن ابي بن سلول اخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال منعك الله تعالى من الصلاه، قال دعني يا عمر، وابتسم قال منعك الله تعالى من ان تصلي على مثل هذا، فقال دعني يا عمر ان الله خيرني والذي نفسي بيدي، لو علمت انني لو استغفرت لهم اكثر من 70 مره يغفر ولم نفعلت. لان الله ماذا قال له؟ قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. ومع ذلك قال ما دام خيرني فساختار ان استغفر. لكن الحق كان مع عمر، فنزلت الايات حاسما قال ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبر. قال آية المنافق ثلاث، وهذا رعب، ولذلك لابد الإنسان أن يخشى على نفسه ما كذب. لذلك أنا رأيت بعض طلبة العلم كان سئل عن مسألة فأجاب عنها، يعني أجاب عنها بما يخالف الواقع، ثم جاء والله يعني كان هذا في الحج، جاء في شوف في منى يسأل، وفي عرفة يسأل، في مزدلفة يسأل، في رمي الجمرات يسأل، عند الطواف يسأل، يخشى على نفسه. ليش؟ أنا قلت في ورع في هذا الزمان، هو فقط كان يخاف على نفسه من هذا الحديث إذا حدث كذب. فعلى المرء أن يحاول أن يراجع نفسه، إذا كذب في وقتها يعني انطلق لسانه دون، يعني هذه لابد أن يحافظ على نفسه فلا يكذب بحال من الأحوال، لأن الكذب من صفات المنافقين. هناك حديث وإن كان فيه ضعف، قال قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. وحديث ضعيف. يطبع المؤمن على كل خلة، الجبن كما تشاء، أيضا ممكن يكون متعدي اللفظ حد الخلق، يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب، سوى الخيانة والكذب، لا يطبع، لا يكون مؤمنا قط، لا يجتمع الإيمان مع الكذب. لا يجتمع الإيمان مع الكذب. وأنا رأيت في الزمانات الأخيرة أعجب من العجب. من الاوساط الملتزمه جماعات يكذبون هؤلاء كراميه العصر ويقولون نحن نكذب لمصلحه الدعوه، لكن الكراميه كانوا ارقى منهم كلاما، قالوا نحن نكذب ايش؟ نكذب لرسول الله ما نكذب عليه، حاشا لك ان السلام يحتاج الى ذلك، كان شرع ما كانهم لم يسمعوا قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فهنا يقولون نكذب لمصلحه الدعوه، ما في كذب لمصلحه الدعوه، هذا اسمه كذب لهدم الدعوه. هذا كذب لهدم الدعوة، ضلال مبين، ومن أفتاه بذلك ضال مضل. الكذب لا يجوز بحال من الأحوال، ليس من صفات المؤمنين. وأعظم الكذب الكذب على الله، فيا مرات الثالث أعظم الكذب الكذب على الله، ثم الكذب على رسول الله، ثم الكذب على خلق الله، ثم الكذب على النفس، مراتب أربعة. هذا من أعظم مراتب الكذب، الكذب على الله جل في علاه، وهذا أعظم كذب على الإطلاق، أن ينسب لله ما لم يقله ربنا جل في علاه. قال الله جل في علاه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وهذا يدخل فيها كما قال علماؤنا الذي يتجرأ على الفتية بلا آلة وإن أصاب الحق فهو كذاب. واضح؟ واضح؟ مفهوم؟ الذي يتجرأ على الفتية بلا آلة، يعني ليس من المشاهدين، فهذا كذاب، كذب على الله وكذب على رسوله، وإن أصاب الحق بلا آلة الاجتهاد، بلا آلة الاجتهاد، ما عنده، ليس بعالم، حتى ممكن تقول ليس بطالب علم، ليس بطالب علم. فالذي يفتي بغير آلة كذاب، كذب على الله جل وعلا، وقع في هذا الكذب. هذا ممن كذب على الله جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. واعظم الكذب ان يقول اوحي اليه ولم يوحى اليه شيء. واعظم الكذابين على الاطلاق من؟ مسيلمة كذاب، خل الشيطان الكذاب الاكبر الشيطان، لان الشيطان يعني ماثل بفعله الله جل في علاه. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابن صياد قال له ما ترى؟ قال ارى عرشا على الماء. من الذي عرش على الماء؟ لا اقصد من الذي يعرش علماء ولا في السماء؟ الله الذي في علماء وفوق السماء سماعا من فوق فهو كذاب الشيطان صحيح وهو يدعي الربوبيه صارت فالكذاب الاكبر بعده مسلمه الكذاب هذا مسلمه اليمامه اليمامه لا ادري في مساله مسند احمد كان يعني تكلم بها رجل نعم عمر الخطاب قضى حياته ثم ذهب ورجع من الصحابه فرجع يقرا القران رجع من الخلاء يقرا القران فقام له رجل فقال يا امير المؤمنين اتقرا من غير ان تتوضا قال من افتاك بذلك مسيلمه وكان رجل من بني حنيفه يعني من اليمن فقال من افتاك بذلك مسيلمه الذي افتاك بهذا المساله كان فيها زجرا له فيما يتجرى عليه الصحيح الرابع أن أقول بأن الأعظم الكذابين الدجالين الذي ادعى النبوة هو مسيلمة الكذاب وطبعا أظهر الله كذبه فكان كذبا فاضحا لما حاول أن يماثل الوحي وأنزل عندما يعني هذه الترهات التي حدثت له الله تعالى بين له يعني كان الإنسان ينبع الماء من بين أصابعه ودخل في الماء كبتره أيضا لما مسح على رأسه هنا كان مع شعر مسح رأسي ذهب شعر رأس الطفل الصغير فالله تعالى أتاه بنقيض قصدي بنقيض من يتكلم به مسيلمة الكذب فأعظم الكذب الكذب على الله وثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أنزل الناس منزلة الذين يضعون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لذلك المحدثون يقولون الكذاب الذي كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا توبة له إذا قالوا لا توبة له كلام المحدثين هنا إذا قالوا لا توبة له لا يقصدون أنه ليس له توبة وباب التوبة أغلق عليه لا يقولون إن تاب كما قال أحمد إن تاب فهو بينه وبين ربه خلاص لا يحدث لكن لا نأخذ حديثه معنى لا توبة له لا يؤخذ حديث رواته لا تقبل بعد ذلك وإن كان الراجح الصحيح عند التحقيق لو ظهرت توبته تقبل روايته لو ظهرت توبته تقبل روايته هذا الراجح صحيح عند المحققين ولكن من قال ذلك قال حيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في ذلك وهذا رعب ايضا ويدخل في ذلك من حدث بحديث هو لا يدري هو يعني كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم او قال على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى حديثا يرى انه من الكذب فهو احد الكاذبين. ها؟ من اسند فقد بريء. قد احال، من اسند فقد احال كما قد بريء. اذا كان العلماء يقولون من اسند كجرير بن جرير الطبري وغيره لا يحكم الحديث لكن اسند. اذا سرد لك الاسناد برئت صحته الان. برئت صحته، وان كان بعض العلماء يلوم على ذلك ويعيب على ذلك يقول والذي لا ليس من اهل الفن ماذا يفعل؟ تعطيه الاسناد وعمال لا يقرا لا يفهم شيئا. ماذا يفعل؟ فلابد انك تحكم على الحديث وهذا الاجود لكن حقا من اسند فقد بارك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث بحديث يرى انه من الكذب فهو احد الكاذبين فهو احد ذلك خطر عظيم ان يتكلم المرء بالاحاديث الضعيفه دون ان يذكر انها ضعيفه خطر عظيم على الانسان ان يحدث بالاحاديث الضعيفه دون ان يبين انها من الاحاديث الضعيف اذا اعظم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الثالثه الكذب على الناس واعظم ان يكذب لاكل اموال الناس ان يكذب في اليمين لان اليمين الملحقه للبركه المنفقه للسلعه لا سيما كانت بعد العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين غموس هذه اليمين الذي يكذب فيها صاحبها ليأكل اموال الناس بالباطل هذه اعظمه والكذب في حديث الناس كما قلنا هو مذموم وهو من الكبائر هو من الكبائر هذا ضابط من ضوابط الكبائر اذ ضوابط الكبائر كثيره منها يكون فيها حد او يكون فيها اللعن قول الله تعالى وزنا وسرق وسرق فاقطع ايديهما هذه تدل على انها كبيره ايضا يكون فيها اللعن لان اللعن طرد برحمه الله لعن في الخمر عشر فده دل على انها كبيره او يكون فيها الوعيد الشديد ليس منا التبرئه ليس منا بيئه الذمه من جلس من اثر المشركين ان يكون فيها الوعيد الشديد النار وان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان النائحه تاتي يوم القيامه على سبال من قطران وهي تعذب بذلك في عرصات يوم القيامه وايضا ان يقول ان يعني يسمي النبي صلى الله عليه وسلم الفعل كفرا او نفاقا فهذا ضابط من الكبائر هنا من ضوابط الكبائر انه سمى الفعل نفاقا فهذه دلاله ان الكذب وسماع الكذب من الكبائر من الكبائر هذا الكذب على الناس والكذب على النفس كيف يكون الكذب على النفس يا جزائري وهذه ايضا من الكبائر كيف؟ الكذب على النفس كيف تقول كذا على نفس أيها النائم؟ شوف أنت فضل أن النوم راح ذهب إلى الشامي والشامي بتاع البي الآخر يعافر. لا لا أحمد لا ينام، لكن هو بين عاصفتين قويتين، فينفع يعني ابتدى ينظر في الساعة وخلاص مش عارف تبقى يعني خلونا نروح ننام هناك عندنا في البيت أفضل. الكذب الكذب بالرياء ممتاز، هذا الكذب على النفس. فأنا والكذب على النفس الأعظم كذب على النفس أن ينزل منزلة ليست بمنزلته، أن ينزل نفسه منزلة ليست بمنزلته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشفع بما لم يعطى كلابس ثوبي ثوب. تصدر الداعي على أنه عالم هذا كذب، كذب وزور، هذا كان سماه الله سماه النبي صلى الله عليه وسلم زورا، المتشفع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قال آيات المنافق الثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا وعد أخلف. تعلمون أن الوفاء بالوعد من أعظم صفات المؤمنين، وفاء بالوعد من أعظم صفات المؤمنين. إذا قلنا الكذب من صفات المنافقين فالصدق من صفات المؤمنين، والله جل وعلا هو أصدق من تكلم سبحانه وتعالى، قال: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق سبحان الله، فهو ما اصطفاه لأجل ذلك وهو الصادق المصدوق، والمؤمنون صفاتهم صفات الصدق، ولذلك لقب الصديق الأكبر الصديق من أجل تصديقه ومن أجل صدقه في الحديث صادق اللهجة. وأيضا الوفاء من أعظم صفات المؤمنين، فالوفاء صفة من صفات الله جل وعلا، الوفاء صفة من صفات الله جل وعلا. قال: ومن أوفى بما عاهد عليه، ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله، فهو الذي إذا وعد وفى وأوفى سبحانه جل في علاه. عندما قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، والله لرى وعده أنه أن من نجا منك من آمن بك ينجو، فهو الآن سأل ما ليس له، قال إنه ليس من أهلك، لأنه عمل غير صحيح في قراءة كذا صح أصحاب القراءة، قال إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، وصحيح لأنه أشرك بالله جل في علاه. فالوفاء صفة من صفات الله جل في علاه، والوفاء صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفى، حتى بعد الممات كان الوفاء. تعرفون ذلك؟ أولا في الحديث تعلمون ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم وعدا إلا وقد وفى، ويقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد رجلا فمكث ينتظر بيعا ثلاثة أيام، وفي السير يتسامع في الأسانيد، لا والنبي صلى الله عليه وسلم كان من الوفاء بالوعد والعهد أنه كان يتصدق عن في أصدار في في في في صحيبات خديجة رضي الله عنها وأرضاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا حسن العهد ماذا قال عندما كان تصدق في صحيبات خديجة؟ ماشي؟ الله عليه في بر ولا أصحابه. أنا إذن كذا إذن الاعتماد عليكم باطل. ها باطل صح؟ طيب هذا حسن البر هنا تعاهد، لما تعاهد اصحاب خديجه رضي الله عنها هذا من حسن الايمان الوفاء، من عظم الوفاء ان انسانا لما دخل على عائشه رضي الله عنها قالت ورأسا عندها صداع او تعب ورأسا، فدخل عليه وسلم فقال بل انا ورأسا، ان انت متي صليت عليك واستغفرت لك، هذا من الوفاء، هذا من الوفاء. وبعض استدل به على انه ما ان المسلم لا ينفع احد من كلام ميت، وقال يعني متي قبل، لكن شوف بقى الجزاء عائشه ماذا قالت؟ قالت والذي نفسي بيدي لو انا مت لعرست بنفسي ليلا. يعني بعد ما تدفني ترجع تدخل بزوجة جديدة. شوف تقول غيرة النساء قالت ذلك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بحرام، لا ليس عليه عدة، ليس عليه الرجل ليس عليه عدة، الغرض المقصود ان حسن العهد خلاص اتينا بها، اتى الله بها. لما نتكلم عن العلم ياتي الله بها. حسن العهد من الايمان، حسن العهد من الايمان. وحسن العهد من الايمان كان يبر اصحاب خديجه رضي الله عنها وارضاها، كتبوا هنا ما جزاهم الله خيرا. هم يبقى النت تفوقوا عليكم بكثير. الاختبار بقى سيظهر ايضا حسن العهد من الايمان، حسن العهد من الايمان. فانظر كيف ان الوفاء هذه صفه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الغدر من صفات المنافقين، واذا وعد اغلف، والخلف خلف الوعد من صفات المنافقين. لكن هناك يعني نرى فهما مغلوطا لهذا الحديث، وقد وردت روايات تضبط لنا فهم هذا الحديث. هل كل من اخلف الوعد يكون منافقا؟ لا، ليس بصحيح. خلف العهد من النفاق ان اضمر المرء وبيت النية على الخلف. ان اضمر المرء عند الوعد حين الوعد على الخلف او بيت النية على الخلف هذا المنافق. اما ان اخلف الوعد بعذر او بما انشا له من امور او بانشغاله او بشيء عن له هذا ليس منافق. هذا ليس منافق. لذلك الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف. إذا وعد، وهذا حديث حسن، إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف، هذا منافق. يبقى إذا أضمر بنفسه الخلف، أما كما قلت إن شغله شاغل ولم يعلم به أو جاءه العذر فهذا ليس بمنافق. وهذا حديث عن سلمان أيضا. ويعني قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية إذا وعد الرجل أخاه وهي نيته أن يعني يفي له فلم يفي فلا إثم عليه. إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي له فلم يفي له لعذر ما فهذا ليس بمنافق. قال فلا إثم عليه. شوف لما يقول فلا إثم عليه نفي الإثم دلالة على نفي النفاق. نعم. ما لكم؟ نفاق الأثر. نعم أنتم، لا أنا أتكلم على النائمين. اللي فاهم يرفع إيده. ليبي أنا ذهبت في ساحات البيع والشراء أم في ساحات الذهب؟ أين أنت؟ أين أنت والله؟ وين يوسف؟ أين يوسف صاحب القرآن؟ ما أحد منكم معه تليفون؟ ليبي ما الذي لم تفهمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف. قلنا لا يكون منافقا ولا تكون في صفة المنافقين إلا إذا أضمر الخلف. فهمت؟ إلا إذا أضمر الخلف. أما إن شغله شاغل جاءه عذر ولم يعلم بهذا العذر وجاءه فهذا لا يكون منافقا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من وعد أخاه وفي نيته أن يفي فلم يفي لا يأسف. لا يأسف. لما؟ لأن الله تعالى قد قال وسطر لنا سطرا مهما جدا إن صح التعبير يجعلنا نخرج من النفاق. ما هو؟ لا لا نعم ممتاز، ممكن يقال بذلك أنه بما كسبت القلوب، الله تعالى يأخذ بذلك، لكن في آية صريحة تخرجها. إن شاء الله ممتاز، هي قريبة من ذلك. قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إلا أن يشاء الله. هي هذا مسألة مشيئة الله تعالى المتحكمة. فلذلك تقول إن كانت النية موجودة لازم تحاسب على القلب، إنما الأعمال بالنيات. إن كانت النية أن يفي فلم يفي فلا إثم عليه. وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا وعد أخلف. قال في الثالثة: وإذا اؤتمن خان. وإذا اؤتمن خان. الخيانة من أعظم صفات المنافقين. الخيانة من أعظم صفات المنافقين، هذه من اجل صفات المنافقين الخيانه. واعظم الخيانه على الاطلاق خيانه الله وخيانه رسوله صلى الله عليه وسلم. اعظم الخيانه خيانه الله. خيانه الله في الشرك. بابدال قضيه الكون الكبرى، بهدم ذلك، هذه خيانه لله جل في علاه. الله تعالى قال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لذلك قال: انا عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملناها واشفقن منها فحملها أكمله إنه كان ظلوما حملها فخار. حملها فخار. لذلك قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا بين ان الله يعرف في هذه الايه ان اعظم الخيانات على الاطلاق خيانه الله، خيانه الله بخيانه الايمان، واعظم الخيانه خيانه التوحيد، عدم خيانه التوحيد، وهي بالمراتب. ان كانت ان كان الشرك فهذه الخيانه العظمى، وان كان شيء من النفاق شيء من الكفر مع مع مع التوحيد هذا نوع خيانه، لانه لم يستتم له التوحيد، ولذلك لم تكن له لم يكن له الامان ولا الهدى بتمامه. فاذا اعظم الخيانه الخيانه لله جل وعلا، واعظم الخيانه الخيانه النمسله، وتتجلى الخيانه في وضع الحديث عن نمسله. تتجلى الخيانه في وضع الحديث على نمسله، ثم تتجلى بجلاء اعظم الا وهو باظهار البدعه. اظهار البدعه اعظم الخيانه للرسول صلى الله عليه وسلم، لانه لم يصدق بان نمسله اتم البلاغ. ولم يقر بان نمسله قد اتم البلاغ، والنمسله يقول الا هل بلغت؟ قال اللهم نعم، قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. يقول الله تعالى: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغ. اذا الله تعالى اقر وشهد له في الكتاب انه قد بلغ واتم البلاغ. والدلاله على ذلك انه قال الله تعالى في علاه: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتي فما منكم من احد عنه حاجزين. هل حدث؟ اذا لم يتقول. اذا لم يتقول الله جل وعلا، صحيح ولا لا؟ اذا بلغ واتم البلاغ بابي هو وام. لذلك المبتدع الضال هو يتهم الاسلام بالخيانه، اما انه لم يبين وان انه لم يبلغ. والله والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ اتم البلاغ وبين اتم البيان عملا بقول الله تعالى: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فمن بلغت رسالته. وقول ان قول الله تعالى: وانزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل. وذلك قال: الا وانما حرم رسول الله كما حرم الله، الا واني قد اوتيت القران ومثله معه تبليغا وبيانا، تبليغا وبيانا. اعظم الخيانه الخيانه لله والخيانه الرسول. طبعا كما قلنا هنا الخيانه تجلت ايضا ببعض الافعال التي فيها نوع الخيانه على ما فعل حضن ابي بلتع، لكنه لم يقصد خيانته. لذلك قال: والله ما فعلت ذلك رده عني. فقال: صدقك الرجل. ولعل الله اطلع اهل بدر فقال: فعل ما شئتم قد قضى. فخيانه الله خيانه الرسول وخيانه اهل الاسلام. تاتي الترتيب في عظم الخيانه: خيانه اهل الاسلام ان يخونهم في دينهم، بان ينخل عليهم البدع ويمكن البدع عليهم، بان يطمس عليهم معالم الدين. يعني انا سمعت مؤخرا انه يقال النقاب بدعه. النقاب بدعة، النقاب بدعة، يقول النقاب بدعة، ده أناس النقاب بدعة. هذه خيانة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه خيانة للنبي صلى الله عليه وسلم، خيانة للديانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. يقولون النقاب بدعة يهودية، اليهود هم اللي ابتدعوا مسألة النقاب. وده في مين؟ في من يقال فقيه العصر وفقية العصر وعلامة الدنيا وعلام الدنيا يعني او فهامة العصر، ها يقال في ذلك. هذه خيانة، خيانة لرسول الله، خيانة للديانة. وليست المعاصي خيانة، المعاصي ترجع على نفس المرء. لأن أنا أقول ذلك لنبرئ ساحتنا من الجماعة منا من أحد إلا وقد غاص في المعاصي. وليست هذه الخيانة. الخيانة هو طمس معالم الدين، طمس معالم السنة، هذه خيانة. وإظهار البدع خيانة، وإظهار البدعة خيانة لأهل الإسلام، لأنه يلبس عليهم أمر دينهم، فتكون الخيانة. تكون الخيانة. وأيضا الخيانة أن يخونه في مسألة أداء الأمانة، وهذه الخاصة. ولذلك الإنسان قال: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن الخائن. هذا هو يعني حال المسلمين، هذا هو أمر المسلمين، عدم الخيانة. مع الوفاء الواحد، يعني المثل الذي أضربه الآن يصح أن يكون مثلا في الخوف بالوعد، وايضا يصح ان يكون مثلا بالخيانه خيانه الامانه. لان حذيفه رضي الله عنه هو وابوه لما طاف بالكعبه فجاء اهل مكه فخذوهما، فقالوا: انتما تذهبان الى محمد صلى الله عليه وسلم وتقاتلان معه. فقالوا: لا. فتركوهما، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصه، وهم ما تركوا اهل مكه ما تركوا حذيفه ولا تركوا اباه الا بعدما اعطوهما الوعد والعهد بألا يقاتلا مع محمد، يعني في صف محمد صلى الله عليه وسلم. فلما قص على الانسان من القصه، والانسان كان احوج ما يكون له، لان الغزوه كانت غزوه ايش؟ بدر. وبدر كانوا في قله 300 رجل. وهو وسلم في اعواز لمن يكون معهم، فقال له وسلم لا، وحذيفه يريد ان يقاتل معه، واليمان يريد ان يقاتل معه، قال لا اذهب نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. نعم، مع ان هذا العلماء اجمعوا على انه لا عهد لهم لانهم يحاربون في الدين، وان هذه ليست من الخيانه، ومع ذلك هنا وسلم يؤسس ليبين انه لابد من الانتماء، لابد من الامان. ولذلك نقول من الخيانه ان يدخل المسلم بلاد الكفر وان كانوا شياطين الارض، وان كانوا اكثر اهل الارض، ان يدخل المسلم بامان من اهل الكفر، يدخل بلاد الكفر ثم ياتي فيعمل فيها الفساد من قتل او تفجير او غير ذلك، هذه خيانه الامان، ليس هذا مخرج المسلم، وهذا حرام مرتب في هذا الباب. وطبعا في ما فيه من الافساد طبعا يعود بذلك على الاسلام بما يعود من المضرات، لكن هذه في الاصل خيانه ما تجوز في حال الاحوال. املوك على نفسك وامنوا منك فخنتهم، هذا لا يجوز. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، فكان النصر المبين. اضبط بضوابط الشرع، انضبط بضوابط الشرع تفوز. المسألة ليست على العواطف أبدا، الدين لا يؤخذ بالعواطف، لو كان الدين يؤخذ بالعواطف لا يعني لا فسد الدين من زمن. الدين منضبط بما شرع الله جل في علاه. الدين أمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، وهذا على العموم ويستثنى منه حال واحد، حتى هذا الحال المستثنى فيه خلاف، وهي مسألة الظفر، أن يظفر المرء بحقه عند رجل قد خانه فيأخذه دون أن يعمل. فيعني مدير ورجل يعمل عنده وله مكافأة فما أعطاه إياه، بخسه حقه ووقع تحت يده مال الشركة، والمكافأة هي أقل أو أكثر، المهم هذا مال الشركة، هل يأخذه دون أن يعلن المدير أم لا؟ الجمهور يقول بالجواز، وهذا حق عند الذين يدين الله به، أن يدين الله به خلافا للإمام أحمد. هي مسألة الظفر، أن يكون الحق حقك عند رجل خانك وأنت تملكت تستطيع أن تسترد هذا الحق دون أن يعلم. هي في الظاهر كأنها خيانة، صحيح ولا لا؟ لأنه لا يعلم، والصحيح أنها ليست بخيانة. رد الحق ليس بخيانة، أخذ الحق ليس بخيانة. وما نعم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخذ من خانك، فقال هذا من باب المشاكلة. ابن حزم لما قالوا له كيف تقول لأنه لو أخذ من غير أن يعلم، هذه هتدخل تحت عموق النبي صلى الله عليه وسلم، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخذ من خانك، لأنه لا يعلم إذا الخيانة. فقال لهم هذا من باب المشاكلة، بقول لا لفلاء جزاء سيئة سيئة، صحيح ولا لا؟ فمن باب المشاكلة، وفي الحق أن هذا حق، وأصل ذلك وأدل الأدلة عليه ما جاءت به هند. تعرفون هند؟ نعم. لحظة، من هند؟ هند هند ما عندها ما فيها هند هند من من من من بنت رحمة؟ يبقى هند بنت من؟ هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، ده بالتشديد، فهذا بالتشديد، والتشديد معناه إيه؟ معنى صيغه المبالغه، صحيح؟ قالت ان ابا سفيان رجل شحيح مسيك، لا يعطيني الا ناخذ من غير ان يعلم. ما يعطيني انا وولدي وانا احتاج الا ناخذ من غير ان يعلم. وطبعا كثير من النساء كل النساء الان هو يعلق القميص وينام وهي تتسحب طبعا كالحرير الناعم، فتاخذ منه. والرجل يصبح الصباح يتذكر حديث الجن الذي سرق التمر من ابي هريره، يقول نعوذ بالله من الجن. اللهم احفظه، هو جن حقا بس هي جنيه بنتهي المربوطه، لكن هو حق، وهذا يحدث كثيرا، فتاخذ دون ان تقول له، لكن هي تفتي نفسها. الحق ان الانسان لما قالت له هند هذا الكلام، قال لها الانسان خذي من مالي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف، خذي من مالي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني لا تزيدي بالمعروف، قال بالمعروف. هذا الدلاله واضحه جدا انها تاخذ دون ان يعلم. فهذا الحديث اصله في الباب. هذا الحديث اصل في الباب، وقال صلى الله عليه وسلم غني ظلم ورفع الظلم واجب. رفع الظلم واجب، لذلك ابن حزم يقول وهنا الشرع قد فتح الباب، فيستطيع المرء ان ياخذ الحق ويقسم عليه. يعني يقسم جدلا؟ قال نعم. هو نحس ما قد قال له ان يكسر الباب وان يخرج من وان يدخل من الكون من الشباك. نعم قال ذلك، يعني لو هو علم ان ماله عند فلان وفلان ده وضعه في خزانه، له ان يفتح الخزانه يكسر الخزانه وياخذ المال، لانه حتى لو صارت مضره تسبب فيها هو بظلمه فيتحمل ذلك بسبب ظلمه وضرره. اذا لا تخف من خانك، هذا عام لكنه كما قلنا مستثنى منه مساله الظهر على الراجح الصحيح، على الراجح الصحيح. يبقى الفوائد المستنبطه هذه نرجئها الى الكلام مع الحديث الثاني حتى نجمع كل الفوائد في قول النبي صلى الله عليه وسلم اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. وهذا حديث مهم جدا، لما؟ لان قول النبي صلى الله عليه وسلم منافقا خالصا، هل هذا اشباع فيخرج من المله؟ هذا ليس بين، لا سيما وان البخاري بين انه نفاق دون نفاق. القرطبي يقول بان نفاق دون نفاق فرق بين نفاق عقدي ونفاق عملي. قالوا النفاق العملي يخرج به صاحبه من المله، وهذا راجح، هذا راجح. ونفاق عقدي الذي فيه يظهر الاسلام ويبتطل الكفر ان يخرج من المله. العجيب ان بعض اهل السنه والجماعه، بعض الفضلاء، سحب ذلك على الكفر، وهذا خاص بالنفاق فقط. التفريق بين النفاق العملي والنفاق العقدي هذا فقط في النفاق ولا يسحب على الكفر. وبعضهم، بعض اهل السنه الاماجد، قد سحب ذلك على الكفر، قال كفر عملي وكفر اعتقادي، ولا يخرج من المله الا بالكفر الاعتقادي. هذا خطا بين، بل اهل السنه والجماعه اتفقا في المتقدمين بان الكفر يقع في القول وفي العمل وفي الاعتقاد. كفر يقع في القول وفي العمل وفي الاعتقاد، اما ان يقول بانه لو وقع مهما وقع في الكفر في القول بين قول الكفر او بعمل الكفر انه لا يخرج من المله، ويكون كفر دون كفر لانه كفر عملي، سحب حكم النفاق على الكفر ولا ينسحب. لا ينسحب. والا فباتفاق العلماء ان من سجد للصنم فقد كفر. مفهوم؟ طبعا الا بتاويل انه جاء هذا امر اخر، ان كان سجد لغير الله فقد كفر. مفهوم هذا الكلام؟ وهذه مساله من الاهميه بمكان حتى نبين ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا. اهميه المساله مهمه جدا. قلت ان بعض الفضلاء سحب الحكم، القرطبي قال في النفاق هنا، وطبعا فيها اقاويل لكن ارجح الاقوال، القرطبي يقول في مساله النفاق دون النفاق، قال نفاق عملي ونفاق عقدي. النفاق العملي لا يكفر به صاحبه، والنفاق العملي ان يكذب، ان يكذب في الحديث، او ان يخلف الوعد، او ان يخون اذا اؤتمن، فقال هذا نفاق عملي. اما النفاق الاعتقادي هو ان يبتطن الكفر ويظهر الاسلام، فهذا يخرج من المله، والنفاق العملي لا يخرج، وهذا اتفاق، هذا صحيح، وهذا الراجح عند اهل السنه والجماعه. بعض الفضلاء سحب الحكم على الكفر. قال والكفر كفر كفر دون كفر، قال والكفر دون كفر والكفر العملي بالعموم. يبقى اذا عمل كفرا لا يكفر الا باعتقاد. وهذه مصيبه، مصيبه. مصيبة. أي المرجئة يقولون في الكفر العملي أن هذا علامة على كفر القلب، وهذا إرجاء، هذا كلام المرجئة. بل اتفاق أهل السنة والجماعة يقولون بأن الكفر يقع في القول وفي العمل وفي الاعتقاد، وأن الكفر يقع في القول وفي العمل فلا تأتي لي بعمل الرجل عمل كفر فتقول نعم العمل عمل كفر، لكن إذا استحل بقلبه كفر. هذا ليس قول أهل السنة والجماعة، هذا ليس مستفحل امرهم في الساحه، في كل مكان، في ليبيا عندنا. انت تخطبنا بهذا الكلام في ليبيا عندنا بهذا، يقولون بهذا الكلام والله يقولون. اعوذ بالله، اعوذ بالله، هذا اصل من اصول المرجئه. الا بالاستحلال لا يكفر، والله لا يكفر، حصر الكفر الاستحلال، يعني مهما اتى بكفريات قوليه او عمليه يقولون ان استحل كفر. هذا هو قوله. اعوذ بالله، هذا قول الارجاء، هذا قول المرجئه. ليس هذا قول السنه والجماعه، هذا قول المرجئه. يبقى اذا يحتاج نحتاج الاسبوع في الدرس القادم حتى نفصل هذه المساله، نبدا بها في قول اربع من كنا فيه، لانها مساله عزيزه ومساله مهمه مكان. من احاط الكفر، من جعل الكفر بالاستحلال، هذا ليس قول السنه والجماعه، هذا قول المرجئه. وذلك ابن تيميه يسطر ذلك بالفتاوى، يقول بان المرجئه تقول وكفره الظاهر علامه على كفر الايه؟ الباطن. لا يجتمع مع الاسلام اصلا. عجيب، انا استغرب جدا مما يفعل ذلك. يعني قال له اعدل يا محمد فإنها قسمة الرد ولي الله. فقد قال عمر دعني أضرب عمر قدر من نافع. لم يقل له سلم الاستحل ذلك أم لم يستحل؟ الكفر عنه كفر بس. ايش هذا؟ ابن القيم يقول رحمه الله: إن لم تسميه كافرا على مذهبهم فلا تسميه مسلما، لأن هذا الفعل ليس من أفعال المسلمين. العجب، كل العجب أن هناك من ينطق بذلك. أنا أستجيب أن تقول بيستفحل لك. أنا قلت طائفة أعرف أنها طائفة وانتهى الموضوع. ليست طائفة. يا لهوي. ويقولون هذا منهج السلف. ويقولون ما هو المصيبة بأسرها، المصيبة بأسرها الذي يذهب يسجد للقبر يقول لك هذا مذهب السلف. ما أنت خلاص كله يتمسح بذلك. كله يتمسح بذلك، نعم كله يتمسح بذلك. لا لا لا لا. هذا جهل بمذهب السلف. لذلك قلت الاعتقاد العقيده لا تؤخذ الا من كتب الاولين، كتب المتقدمين. يسب الدين امام ويقول لك لابد من استحلال، ولو سب الرسول يقولون ذلك. دي مصيبه، هذه مصيبه. الرجل ما سب الرسول ده قال ما نرى من اخواننا هم ارغب بطونا واجبل عنده. هذا في مسبه، في تعليق تلويح، مش في تعليق فقط. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يتكلم الا بواحد. قال قل. لا لا رد. ما قالوا اول ما سطروا الباب قالوا والله ما هو الا حديث الركب يا رسول الله. ايضا كمان يقولون هذا النيه، هو يقول النيه ليس فيها انتقاص. النيه ليس فيها سب الرسول دون النظر لاي شيء كفر مستقل باجماع فقال شوف انا النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل جاء يقول ان النية ليس فيها تعليق حتى. قال ما هو الا حديث الراكب. فما قال ان الله جل وعلا الانسان كما قال الايه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. يعني هم من الايمان مش من منافقين، ليس من المنافقين، من المؤمنين، وكفروا بالتعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم. سب الرسول كفر مستقل، ومن لم يكفر من سب الرسول فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر. مساله الاستحلال طبعا هذا الا ان يكون عالما مجتهدا راى امرا اخر بدليل، هذا امر اخر. هنتكلم على من علم يقينا، لان الله جل وعلا قد قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا كفرتم بعد ايمانكم. ثم يرد هذه الايه هذا كافر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، شرف دائما أن أستغفرك وأتوب إليك.